قال الرجل: يا رسول الله، من هذا الرجل الذي رأيت يصلي معك؟ قال: وقد رأيته؟ قال: نعم. قال: لقد رأيت خيرا كثيرا، هذا جبريل ما زال يوصيني بالجار حتى رأيت أنه سيورثه. تفرد به من هذا الوجه وهو شاهد للذي قبله. الحديث الثامن. قال أبو بكر البزار: حدثنا عبيد الله بن محمد أبو الربيع الحارثي، حدثنا محمد بن إسماعيل ابن أبي فديك، أخبرني عبد الرحمن بن الفضيل عن عطاء الخراساني عن الحسن عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجيران ثلاثة، جار له حق واحد وهو أدنى الجيران حقا، وجار له حقان، وجار له ثلاثة حقوق وهو أفضل الجيران حقا. فأما الجار الذي له حق واحد فجار مشرك لا رحم له، له حق الجوار. وأما الجار الذي له حقان فجار مسلم له حق الإسلام وحق الجوار. وأما الذي له ثلاثة حقوق فجار مسلم ذو رحم له حق الجوار وحق الإسلام وحق الرحم. قال البزار: لا نعلم أحدا روى عن عبد الرحمن بن الفضيل إلا ابن أبي فديك. الحديث التاسع. قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي عمران عن طلحة بن عبد الله عن عائشة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. ورواه البخاري من حديث شعبة به. الحديث العاشر. روى الطبراني وأبو نعيم عن عبد الرحمن بن أبي قراد قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فجعل الناس يتمسحون بوضوئه، فقال: ما يحملكم على ذلك؟ قالوا: حب الله ورسوله. قال: من سره أن يحبه الله ورسوله فليصدق الحديث إذا حدث، وليؤدي الأمانة إذا أتمن. الحديث العاشر. الحادي عشر. قال أحمد: ها؟ هي عندي ساقطة. فليصدق الحديث إذا حدث، وليؤدي الأمانة إذا أتمن، وليحسن جوار من جاوره. وهو الشاهد في الحديث، هو الشاهد في الحديث، لكنه عندي يعني ساقط، لأن هذه الحديث كلها في الجار كما وعد. الحديث الحادي عشر. قال أحمد: حدثنا قتيبة، حدثنا ابن لهيعة عن أبي عشانة عن عقبة ابن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول خصمين يوم القيامة جاران. تكملة الحديث، من يحفظ التكملة؟ يقول أحدهما: إن جاري هذا رآني على معصية ولم ينهني. ذا معنى الحديث. أي نعم، فيختصمان. ولهذا الجار الحقيقة يعني ملزم بجاره، مسؤول عن جاره، خاصة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإحسان وغض البصر عن عورته. وقوله تعالى: والصاحب بالجنب. قال الثوري عن جابر الجعفي عن الشعبي

فإن كان الطعام مشفوها قليلا فليضع في يده أكلة أو أكلتين. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هم إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. أخرجاه. يعني هذا في شأن المملوك وحكمه باقي إلى قيام الساعة، حكم المملوك، حكم الرق، لكن ليس موجودا يعني في الواقع في الوقت الحاضر. وأما من يستقدمون للخدمة يعني بعقد وبفيزة، فبعض الناس بعض الجهلة قد يقول إنهم يعني مماليك أو كذا، هذا خطأ، خاصة إذا كنا نساء. وقوله تعالى: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، أي مختالا في نفسه، معجبا، متكبرا، فخورا على الناس، يرى أنه خير منهم، يرى أنه خير منهم، فهو في نفسه كبير، وهو عند الله حقير، وعند الناس بغيض. أي والله، أي شخص هذه صفته؟ سبحان الله، هو عند الناس بغيض. وكما ورد، هو عند الله حقير. ولهذا ورد في الدعاء: اللهم اجعلني في نفسي صغيرا وفي أعيني الخلق كبيرا، أو في أعين الناس كبيرا. قال مجاهد في قوله: إن الله لا يحب من كان مختالا، يعني متكبرا، فخورا، يعني يعد يعد ما أعطي، يفتخر بما أعطي، يعني وهو لا يشكر الله تعالى، يعني يفخر على الناس بما أعطاه الله من نعمه، وهو قليل الشكر لله على ذلك. قال ابن جرير: حدثنا القاسم، حدثنا الحسين، حدثنا محمد بن كثير عن عبد الله بن واقد أبي رجاء الهروي: لا تجد سيء الملكة إلا وجدته مختالا فخورا، وتلا: وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، ولا عاقا إلا وجدته جبارا شقيا، وتلا: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. قال: وروى ابن أبي حاتم عن العوام ابن حوشب مثله في المختال الفخور. وقال: حدثنا أبي، حدثنا أبو نعيم، حدثنا الأسود بن شيبان، حدثنا يزيد بن عبد الله ابن الشخير قال: قال مطرف: كان يبلغني عن أبي ذر حديث، كان يبلغني عن أبي ذر حديث، كنت أشتهي لقاءه فلقيته، فقلت: يا أبا ذر، بلغني أنك تزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثكم: إن الله يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة. قال: أجل، فلا إخالني أكذب على خليلي ثلاثا. فقلت: من الثلاثة الذين يبغض الله؟ قال: المختال الفخور،

وأي شيء يضرهم لو آمنوا وكان بالله. الله بهم عليما، يعني يكفي علم الله في ذلك ولا يلتفتون إلى مدحة الخلق. نعم. وأي شيء، أي وأي شيء يضرهم لو آمنوا بالله وسلكوا الطريق الحميدة وعدلوا عن الرياء إلى الإخلاص والإيمان بالله ورجاء موعوده في الدار الآخرة لمن أحسن عمله وأنفقوا مما رزقهم الله في الوجوه التي يحبها الله ويرضاها. وقوله وكان الله بهم عليما، أي وهو عليم بنياتهم الصالحة والفاسدة، وعليم بمن يستحق التوفيق منهم فيوفقه ويلهمه رشده ويقيده لعمل صالح يرضى به عنه، وبمن يستحق الخذلان والطرد عن الجناب الأعظم الإلهي الذي من طرد عن بابه فقد خاب وخسر في الدنيا والآخرة عياذا بالله من ذلك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. آمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول رجاء تعريف العقيدة الأشعرية وهل يؤولون بعض الصفات وما هي، وهل صاحب هذه العقيدة إيش رجع عما يعتقد بعد تأليف كتابه؟ العقيدة الأشعرية هي تنسب إلى أبي الحسن الأشعري، فأبو الحسن الأشعري رحمه الله نشأ في الاعتزال 40 سنة في تتلمذ على زوج أمه جبائي شيخ المعتزلة، وناظره في مسألة الصلاح والأصلح فشرق الشيخ ولم يستطع الإجابة، وقال الكلمة المشهورة وقف حمار الشيخ في العقبة واختفى عن الناس مدة، ثم خرج إلى الناس وتبرأ من المعتزلة، لكنه بقي في مرحلة كأنها برزخ بين السنة وبين الاعتزال، وفي مدرسة ابن كلاب. يقول الشيخ حماد رحمه الله الماتريدية والأشعرية، أبو منصور الماتريدي والأشعري رضيع لبان في مدرسة الكلابية لابن كلاب، يستويان جميعا في التعطيل والتأويل وبينهما فروق. أي نعم. فبعدها انتقل أبو الحسن الأشعري إلى عقيدة أهل السنة والجماعة كما في كتابه على كل حال في الإجمال، كتابه الإبانة، وفي كتابه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، مدح الإمام أحمد وقال أنه على مذهبه وعلى منهجه في نعم في الاعتقاد، بعد أن ذكر مقالات المخالفين. فهذا الذي يعني نظنه ونعتقد أن أبو الحسن الأشعري في آخر أمره رجع، لكن الذين يعني أخذوا بمؤلفاته وأخذوا بمقالاته بعضهم بل كلهم كما يحكي شيخ الإسلام ابن تيمية المشهورين منهم، لا أقول كلهم، رجعوا كالفخر الرازي والشهرستاني وأبو حامد الغزالي والجويني، يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عنهم مقالات تدل على رجوعهم، مثل مقالة ابن الجويني يعني لقد خضت البحر الخضام وكذا وإلى آخره، والآن يعني أموت على عقائد نيسابور أو على عقيدة عجائز نيسابور أو على عقيدة أمي، إن لم يتداركني الله فالويل لابن أم الجويني. وكذلك الشهرستاني له نعم له كلام أو أبيات شعر في هذا والرازي على كل حال يعني كثير منهم من المشاهير في آخر وقته تبين له نعم بطلان التعطيل، تعطيل ما أثبته الله لنفسه من الصفات صفات الكمال أو أثبته رسوله له من صفات الكمال أو نفى عن نفسه ما يضاد الكمال أو نفاه رسوله صلى الله عليه وسلم. أي نعم بعضهم يثبت سبع وينفي الباقي وبعضهم يثبت أكثر ومختلفين الحقيقة. نعم وأشدهم صاحب تأسيس التقديس سماه شيخ الإسلام تنجيس التقديس ورد عليه نعم برد طويل طبعته جامعة الإمام. جملة خلاصة يعني والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.